عند بعض طلاب العلم ناشئ من هذه الجهة، من أخذ العلم على غير أهله أو من أخذه عن أناس غير موثوقين، إما من أهل البدع أو أنهم ممن عرفوا بتتبع الغرائب والشواذ من الأقوال والمذاهب، أو أنهم ممن أخذوا العلم عن الصحف مباشرة فزلوا وضلوا حيث فهموا الشيء على غير أصله وعلى غير وجهه. وفائدة أخذ العلم عن الأشياخ أنه يستفيد طالب العلم من هؤلاء الأشياخ صحة في فهمه وتصوره، وتصحيحا لمداركه ونظرته، وأيضا أن يستفيد هذا الطالب من الشيخ سمتا في العلم وأدبا في تحمله وتلقيه، وأدبا في تعامله مع العلم ومع أهل العلم. ولهذا قد يجلس أحدكم في بعض المجالس العلمية أوقاتا طويلة ولا يستفيد علما، بمعنى أنه لا يستفيد معلومات، لكنه يحصل من هذا العلم، من هذا المجلس، أدبا وسمتا، كيف يتعامل شيخه مع هذا الحديث ومع هذه النازلة. قد يتعبر شيخه في مسألة فيبكي، يؤثر هذا التعبر وهذا البكاء في منهجية وأدب وسلوك هذا الطالب. إذن فائدة تحصيل العلم على العلماء من جهتين: الجهة الأولى تصحيح الفهم والتصور والإدراك، الجهة الثانية أن يحصل من هذا العالم الأدب، أدب العلم والسمت وحسن التعامل مع هذا العلم ومع أهله. ولهذا تحصيل العلم عن طريق الأشرطة أو عن طريق الكتب قد لا يحقق هاتين الجهتين، أو يحقق إحداهما بتحصيل المعلومات لكنه لا يحقق الجهة الأخرى بالتلقي مباشرة. ولهذا كان التلقي مباشرة هو منهج السلف ومنهج العلماء قديما وحديثا في أخذ العلم، في جميع العلم أصوله وفروعه، العلوم الأصلية والعلوم المساندة أخذها عن طريق التلقي. والاعتبار الثاني أن يكون هذا الشيخ مأمونا موثوقا في هذا الجانب، فإذا كان العلم المتلقى هو علم العقيدة يكون هذا العالم ممن عرف بصلاح العقيدة وصلاح الطريقة، ولا يتأتى هذا إلا بمعرفة شيوخه الذين أخذ عنهم ومعرفة مسلكه ومنهجه الذي هو عليه، يتبين بهذا صلاحه من فساده، استقامته من انحرافه، أو ما عنده عندئذ من الشذوذ أو الأقوال المخالفة وما إلى ذلك. إذن لا بد أن يكون موثوقا في علمه ولا سيما فيما يتعلق بالعقيدة. فلو أن إنسانا أراد أن يدرس العقيدة السلفية على عالم جهمي، قد يكون عالم وهو جهمي أو معتزلي أو أشعري، هل يستفيد منه العقيدة السلفية أو يستفيد غيرها؟ يستفيد غيرها ولا يحصلها منه. نعم قد يكون عنده أصل العقيدة لكن يحصل عليه من هذا العالم الذي هو على هذا المنهج المخالف لعقيدة السلف، يحصل منه شذوذ أو تشويه عليه أو شبهات يلقيها في قلبه. طيب إذا كان هذا العالم على غير العقيدة السلفية في تخصصات أخرى كالفقه أو الحديث أو التفسير أو علوم الآلة، هل يستفيد هذا التخصص منه إذا كان عنده من الحصانة ما يأمن على نفسه أن لا يتأثر بهذا المنهج الباطل، أما طريقة الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو العقلانية، إذا كان عنده الحصانة والأمان فنعم، أما إذا لم تكن عنده الحصانة فلا، ويبحث عن هذا التخصص ولو عند من هو أقل علما من هذا الذي تبحر فيه. الاعتبار الثالث في هذا العالم وهذا الشيخ الذي يأخذ عنه العلم أن يكون دينا في نفسه، مأمون الديانة، فلا يكون فاسقا أو فاجرا، إلا في حالات استثناها العلماء في أن يغيب العلم إلا عند مثل هذا، أن يكون فاجر أو يكون كاذبا أو يكون عاصيا، فيؤخذ منه علمه ويدع عليه فجوره وفسقه. أما إذا وجد العلماء الموثوقين في دينهم المعروفين بأمانتهم وعلمهم فلا يجاوزون إلى غيرهم. وهذه المسألة يا أيها الإخوة مسألة مهمة، أعني تلقي العلم على الشيوخ الأثبات الموثوقين أو على طلبة العلم المأمونين بتلقيهم عن شيوخ أثبات، هذه مسألة مهمة. وخذ على هذا مثلا يضربها ويقربها، لو أن أحدا تقدم إليك يريد أن ينكح موليتك، أختك أو بنتك، وأنا أكثركم ما لكم بنات، بعضكم ما تزوج، أكثركم ما تزوج، هب أن إنسانا تقدم لموليتك لأختك أو من لك عليها ولاية، أليس تسأل عن أخلاقه وتسأل عن نسبه وتسأل عن دينه؟ وحق لك هذا السؤال إذا كان هذا في مسائل النكاح المتعلق بها أمر الدنيا، فكيف بمسائل تتعلق بها أمر الدنيا والآخرة أمر الدين؟ فإذا جاءك من يتكلم بالعلم إما إفتاء أو تعليما فلا بد أن تسأل عن نسبه، أي نسب؟ نسبه العلمي الديني، عن من أخذ العلم، من هم شيوخه، وبهذا يتضح لك مصداقية هذا الشخص وهذا العالم. فإن كان شيوخه أثبات الحمد لله علمت نسبه عندئذ، والغالب أن من كان شيوخه كذلك أنه لن يخرج في الغالب الأعم عن طريقة شيوخه، وإن خرج في مسائل محدودة فالمسائل المحدودة هذه إما أن يكون للنظر فيها مجال والاجتهاد واسع، أو أن يكون مسألة اختلف أخطأ فيها والخطأ يرد على صاحبه من غير أن ننسفه في اليم نسفا فنعطل الإفادة من حسنيته ومن كثير حسناته وعلومه. ثم إذا تبين أن شيوخه غير موثوقين في علمهم ولا في دينهم ولا في طريقتهم فهذا يجعلنا على انتباه، فنأخذ عن من وثق أشياخه. أما إذا كان ممن أخذ عن الكتب وتفتيش الصحف ولو كانت مكتبته أكبر المكتبات أو حفظه أوسع الحفظ فهذا لا يؤخذ عنه العلم تلقيا لأنه ليس من أهله، بل هذا لا يعدو قدره إن كان في أحسن أحواله أن يكون باحثا يفتش وينقب في الكتب ويقرب المسائل والبحوث إلى أهل العلم. وهذه مسألة مهمة يا أيها الإخوة، أرى أنها تزداد الآن، يكثر للأسف الباحثون ويقل طلاب العلم على المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه العلماء. نعم قد يجد بعض